صاحبي ما أحد يحدك علي ولا أنت بمجبور على أخوتي غصب ولا لي اللي أحر للمقف جاي مع السلامة وفقك ربي للدر خبري على واضح النقا جيت لي وش اللي غير ريتك تتجهر يا ما تحملت الخطا من كفيه مس الكرامه ما بهاك اي موقف خبري على واضح النقا جيت لي وش اللي غير يا ما تحملت الخطأ من كفية مس الكرامة ما بها كي هطب الرب واحد والنوايا خلية والصدر الابيض عادته ما يتقرب وإن كان جالك مني أي خطية عد الخطوة أبشر لك والنوايا خلية والصدر الأبيض عادته ما يتقلب وإن كان جالك مني أي خطية حتى الخطوة أبشر لك الحق وأطلب وإن كان علوم بقلبك خفية ما دام طبعك والنوايا كذية ماني مدور لك عذر واشرب شر وصل ترى دون الكرامة شوية والحين تعذر صاحبك لا يعاتب سلم على درب الطبائع وحي وصلت ترى دون الكرامة شوية والحين تعذر صاحبك لا يعاتب سلم على درب الطبائع وحية من لا تخلى عن رفيقه وعذره أما بعدها لا تدور علي مع السلامة يا عسى تخبر الدر وما بعدها لا تدور علي مع السلامة يا عسى تخبر الدر مع السلامة يا عسى تخبر الدر يا صاحبي ما أحد حدك علي ولا أنت بمجبور على أخوتي غصب ولا لي اللي أحر للمقف جاي مع السلامة وفقك ربي للدر خبري